تفسير سورة ياسين قراءة لتفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. قال في قوله جل وعلا تنزيل العزيز الرحيم، قال: فلما أقسم الله تعالى على رسالته وأقام الأدلة عليها ذكر شدة الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لها، فقال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. قال: وهم العرب الأميون الذين لم يزالوا خالين من الكتب عادمين الرسل، قد عمتهم الجهالة وغمرتهم الضلالة وأضحكوا عليهم وعلى سفههم عقول العالمين، فأرسل الله إليهم رسولا من أنفسهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فينذر العرب الأميين ومن لحق به من كل أمي، ويذكر أهل الكتب بما عندهم من الكتب، فنعمة الله به على العرب خصوصا وعلى غيرهم عموما. ولكن هؤلاء الذين بعثت فيهم لإنذارهم بعدما أنذرتهم انقسموا قسمين: قسم رد لما جئت به ولم يقبل النذارة، وهم الذين قال الله فيهم: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي نفذ فيهم القضاء والمشيئة أنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم، وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه، فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم. فالمراد هنا: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، أي طال عليهم الأمد في أنه ما جاءتهم الأنبياء والمرسلون، وإلا فهم قد جاءهم نبي الله إبراهيم وإسماعيل، وآخر الأنبياء المبعوثين إلى العرب هم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ثم طال العهد إلى أن جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمم السابقة كانت لها أنبياء ورسل، ومنها أمة بني إسرائيل. أمة بني إسرائيل تعاقبت عليها الأنبياء، ولذلك ذكر الله جل وعلا منته ونعمته عليهم في قوله: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فكان بنو إسرائيل تتناول الأنبياء أو تتتابع الأنبياء فيهم. فأمة بني إسرائيل كان لهم حظ أوفر من الأنبياء والرسل، وكانت تتتابع فيهم الأنبياء والرسل كما جاء في الحديث: وجعل فيكم أنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام: كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي أرسل الله جل وعلا نبيا. وقوله: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أي أنه طال عليهم الأمد، فمن لدن إبراهيم ثم إسماعيل عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء إلى العرب هذا النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأنذر وذكر غيرهم بما عندهم من الكتب، فأرسل صلى الله عليه وسلم للعرب خاصة وللأمة كلها عامة، فهو مرسل إلى اليهود وإلى النصارى. ولهذا فيجب على كل من أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعه، لأن الله جل وعلا قال: وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: والله هو الذي نفسي بيده، ما من أحد هذه الأمة من يهودي أو نصراني أدركته رسالتي ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار أو أدخله الله النار. فلما جاءهم صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة وبهذه الدعوة انقسم الناس على قسمين، فمنهم من قبل النذارة واتبعه عليه الصلاة والسلام، ومنهم من رد دعوته صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبه فقال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، وهي جمع غل، والغل ما يغل به العنق، فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل. يعني إذا ربط وجعل في الرجل حبل يقيد به فذاك يسمى قيد، وإذا جعل في العنق يسمى الغل. وهذه الأغلال التي في الأعناق عظيمة، قد وصلت إلى أذقانهم ورفعت رؤوسهم إلى فوق، فهم مقمحون، أي رافعوا رؤوسهم من شدة الغل الذي في أعناقهم، فلا يستطيعون أن يخفضوها. قوله جل وعلا: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي حق عليهم كما ذكر المؤلف رحمه الله. وذكر أهل العلم تفسيرا آخر، وهو أن هؤلاء لم يؤمنوا حق عليهم العذاب، ومن العذاب الذي يعذبوه أنه كما قال جل وعلا: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، أي رافع رؤوسهم من شدة الغل الذي في أعناقهم، فلا يستطيعون أن يخفضوها لما هم فيه من العذاب. قال: وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، أي حاجزا يحجزهم عن الإيمان، فهم لا يبصرون، قد غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم، فلم تفد فيهم النذارة، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: وكيف يؤمن من طبع على قلبه ورأى الحق باطلا والباطل حقا؟ وهذا الطبع على قلوبهم استحقوه بما في قلوبهم من الغل ومن عدم قبول الحق، وإلا فإن الله جل وعلا قد جلى الحق لجميع العباد وأنزل الآيات والأدلة التي تدل على صدق هذه الرسالة وصدق هذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القسم الثاني الذين قبلوا النذارة وقد ذكرهم بقوله: إنما تنذر، أي إنما تنفع نذارتك ويتعظ بنصحك من اتبع الذكر، أي من قصده اتباع الحق وما ذكر به. فيجب للمسلم أو للمؤمن حتى ينتفع بالذكر أن يتبعها، وحتى يتبعها لا بد أن يسمعها. أما إذا كان لا يسمعها أو يسمع ولا يقصدها ولا يتبع، فأن له التذكر أو الاتعاظ أو الانتفاع بهذه الذكرى. ولهذا قال: إنما تنذر من اتبع الذكر، لا بد من سماع واتباع له. وخشي الرحمن بالغيب، أي من اتصف بهذين الأمرين: القصد الحسن في طلب الحق، وخشية الله تعالى، فهم الذين ينتفعون برسالتك ويزكون بتعليمك. وهذا الذي وفق لهذا الأمرين قال جل وعلا فيه: فبشره بمغفرة، أي لذنوبه، وأجر كريم، أي لأعماله الصالحة ونيته الحسن. إلا نحن نحيي الموتى، أي نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على الأعمال، ونكتب ما قدموا، أي من الخير والشر، وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم، فكل ما قدموا من العمل مكتوب وسيظهر لهم يوم يقوم الأشهاد كما قال جل وعلا. ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: وهي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم، وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه ونصحه أو أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر أو علم أو دعه عند المتعلمين أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته ينتفع بها في حياته وبعد موته أو عمل أو عمل خيرا من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به غيره أو عمل مسجدا أو محلا من المحال التي يرتفق بها يتفق بها الناس وما أشبه ذلك فإنها من آثاره التي تكتب له وكذلك عمل الشر أي وآثارهم أي ما خلفوا ما تركه من آثار فإنه يكتب له ذاك الأجر وأجر كل من استفاد منها فمن خلف مصحفا فيقرأ منه هو ويحفظ ومن جاء بعده فقرأ منه وحفظ منه فإن الذي تركه وخلف له أجر ذلك وكذلك لو خلف كتابا ينتفع به وكذلك لو خلف علما ينتفع به وفي المقابل لو ترك أيضا كتابا يضر به وينشر فيه به الفساد والشر فإن له وزر من تبعه في ذلك قال من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان أو عمل مسجدا أو محلا يرتفع فيه الناس ويتعلمون فيه ويصلون فيه يذكرون الله فيه فإن له أجر ذلك الذي تركه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من فعل خيرا فاتبعه الناس في ذلك فله أجره وأجر من تبعه ومن فعل شرا فاتبعه الناس في ذلك فعليه وزرها وسيئته وذنبه وذنوب من تبعه في ذلك وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك ونزول درجة الداعي إلى الشر عندكم إلى الشر إلى الشر الإمام فيه عبارة ما فيها شيء ونزول درجة الداعي يعني المراد نزول درجة الداعي إلى الشر الذي يدعو إلى الشر وهو إمام في الشر فعلو مرتبة الداعي إلى الحق وإلى الهداية والإيمان عالية الذي يدعو إلى الصواب إلى الحق إلى الصراط المستقيم ويتبعه الناس فهذا درجة عالية والذي يكون داعيا وإماما لكن إلى الشر فيتبع كل الناس هذا يدل على ماذا؟ على سفل درجته ومرتبته عياذا بالله لحتى وهذا يدلنا على أن الداعي قد يكون داعيا إلى الخير وقد يكون داعيا إلى الشر عياذا بالله وأنه أسفل الخليقة وأشدهم جرما وأعظمهم إثما واستدل بعضهم بهذه الآية يكتب ما قدموا آثارهم على مشروعية إهداء ثواب الأعمال إلى الميت وبعضهم استدل بها على إهداء القرآن للميت قال نكتب ما قدموا وآثارهم ومن آثار الإنسان وأولاده فيجوز للولد وبعضهم قيده بالفروع للولد يجوز للولد أن يقرأ القرآن ويهدي ثوابه لأبيه أو أمه أو من كان من أصوله فالله جل وعلا يكتب ما قدم هذا الإنسان وما كان من أثره ومن آثاره ولده فأجازوا بإهداء ثواب القرآن للأصول كالأب والأم وغير ذلك وهو اختيار بعض العلماء والأقرب أن هذا لم يرد في السنة وثواب عمل الولد يلحق أباه وإن لم ينويه وإن لم يذكره فيعني قوله صلى الله عليه وسلم أنت وهو مالك لأبيك كما جاء في الحديث ولم يرد في السنة إهداء ثواب القرآن أو نحو ذلك قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي وكل شيء من الأعمال والنيات وغيرها أحصيناه من الإحصاء في إمام أي كتاب هو أم الكتاب وإليه مرجع الكتب التي تكون بأيدي الملائكة وهو اللوح المحفوظ فكل ما يقدمه الإنسان قد يعني كتب ودون في كتاب عند الله جل وعلا وكل يظهر له ما قدم من العمل يوم القيامة يعني يظهر له الحساب والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى وأن يعلمنا الفقه هذا في ديننا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا على كل الحديث جاء في هذا، ونكتب ما قدموا آثارهم. ذكر بعض أهل العلم أن الحديث نزل بسبب أن بني سلمة طلبوا القرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نكتب ما قدموا آثارهم. لهذا بعض العلماء يقول سورة ياسين كلها مكية إلا هذا الموضع، ونكتب ما قدموا آثارهم، فإنه مدني، لأن بني سلمة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نقترب من المسجد حتى يعني يسهل علينا، فقال ابقوا في أماكنكم بعيدة عن المسجد، لأن الله جل وعلا يقول نكتب ما قدموا وآثارهم، أي خطواتهم وعملهم في مجيئهم إلى المسجد. فقالوا هذه الآية مدنية، والأقرب أنها مكية ونزلت بمكة، هذا هو الأقرب. وأما الآية فاستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم هؤلاء القوم في المدينة ما قال، استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية فقال ونكتب ما قدموا وآثارهم، فدل هذا على أن هي نزلت بالمكة لسبب خاص، لكن تعميمها واستفادة منها يعني وارد كما فعل وقال النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.